طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ فقال: نكثر به طعامنا. فقلت: ما هذا؟ فقال: نكثر به طعامنا. قال: فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ أي ما فائدته؟ لا ما حقيقته، لأنه لا يأكل، يعني هو عارف إن ده إيه؟ ده الدباء. فقلت: ما هذا؟ أي ما فائدته؟ يعني ليه يقطع على الطعام يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نكثر به طعامنا، نصيره بطبخه معه كثيرا ليكفي العيال والأضياف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال الخطابي وغيره: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالح فيعلم بذلك أنها تعجبه. يعني إيه يا شباب؟ هو بيقول رحمه الله: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليه. يعني مش مثلا إيه، إن حد بيحب أكلة فيعني قاعد إيه نفسه فيها وتعبان وقاعد يتفرج على فيديوهات وقاعد إيه يفكر هياكلها إمتى. يعني الموضوع إيه؟ معنى قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يعني لو أحضر إليه العسل أو أحضرت إليه الحلواء كان ينال منها نيلا صالحا يأكل منها فيعلم بذلك أنها تعجبه. طيب لو ما فيش، خلاص نفس النبي عليه الصلاة والسلام ترضى بالمتاح الموجود. فاهمين المعنى؟ يعني هو بيحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما قال الخطابي رحمه الله: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي له وشدة نزاع النفس إليه، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالح فيعلم بذلك أنها تعجب. قال الخطابي يعني في معنى الحلواء، قال: اسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وقال ابن سيدة: الحلواء كل ما عولج من الطعام بحلاوة، والحلواء أيضا الفاكهة. يعني يطلق على الشيء اللي يصنع، مثلا الحلوى اللي تصنع من السكر أو من العسل، يعني لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، أو يطلق على الفاكهة. وقال النووي رحمه الله: والمراد بالحلواء هنا كل شيء حلو. وذكر العسل بعدها، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: كان يحب الحلواء والعسل. قال النووي رحمه الله: وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن العسل نوع من أنواع الحلوى، من الحلواء يعني. قال: وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد. يعني الإنسان يأكل شيء طيب لذيذ، هو يتمتع بأكله، فده شيء ما فيش فيه مشكلة. قال: وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد. الإنسان يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ويعني يعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة، ويستعمل النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكون في نوع من أنواع الإسراف أو التكبر زي ما احنا قلنا في الأبواب اللي قبل كده. طيب، قال: وعن أم سلامة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا. جنبا مشويا أي ضلعا مشويا. عن أم سلامة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال: جنبا مشويا أي ضلعا مشويا. ذكر بعدها أحكام فقهية يعني متعلقة بالوضوء مما مسته النار، والوضوء من لحم الإبل يقرأ يعني. طيب، قال: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. يقول: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. شو يا جماعة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يجلس مع أصحابه ويأكل معهم في المسجد. فقال: شواء أي لحما مشويا في المسجد، فيه دليل على جواز الأكل في المسجد جماعة وفرادى بشرط أمن التقدير. يعني إن مثلا يجوز إن الناس تأكل في المسجد، لكن بشرط إن يحافظ على الرائحة وعلى نظافة إيه المسجد. يعني لا يأكل أكل مثلا يكون سبب إن هو يترك رائحة سيئة في المسجد، أو حتى لو في الاعتكاف أو كده الناس هتاكل، لكن بعد الأكل ينظف المسجد كويس ويعطر المسجد، بحيث إن لو حد من الناس المصلين يجي يصلي لا يتأذى، وإن الإنسان لا يطهر المسجد ده. يعني الإنسان يطهر المسجد لا يقذر المسجد. فقال: في المسجد، يعني فيه دليل على جواز الأكل في المسجد جماعة وفرادى بشرط أمن التقدير. قال: وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث أنه كان يخالطهم ويأكل معهم، لا كما يفعله كثير من الناس اليوم إذا شغل منصبا عاليا جعل بينه وبين الناس حجابا. يعني هو خلاص أول لما بقى غني مثلا، ولا بقى عنده شركة، أو هو شغال في منصب معين، فخلاص بقى يعني إيه مش يعني مش هيتواصل مع الناس عادي. يعني جعل بينه وبين الناس حجابا، ويقعد كده مع عامة الناس كده وياكل معاهم. لا خلاص، يعني هو ايه، يعني هو خلاص بقى صاحب مكانة يعني. فده بخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث أنه كان يخالطهم ويأكل معهم، لا كما يفعله كثير من الناس اليوم إذا شغل منصبا عاليا جعل بينه وبين الناس حجابا، وخاصة مع أهل الحاجات. يعني إنسان يكون مسؤول ويجعل بينه وبين الناس حجابا، وخاصة مع أهل الحاجات، الناس اللي هم اللي جايين يلجأوا لي في مشاكل أو في مصلحة، فيجعل بينه وبينهم حجابا أو حجابا. يعني مش هينفع تروح تقعد مع المسؤول كده مرة واحدة، يعني لازم إيه، لازم يكون إيه في سكرتير، في حد إيه اتنين تلاتة أربعة كده قبله، علشان إيه تعرف توصل للراجل المسؤول يعني. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. ضفت يعني في الرواية عند أبي داود: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة، فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. ويقول: ضفت مع رسول الله ذات ليلة، وعند أبي داود وغيره ضفت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ قال القارئ: الظاهر منه أن المغيرة صار ضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب النهاية: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته. يعني المغيرة كان ضيف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأضفته إذا أنزلته، وتضيفته إذا أنزلت به، وتضيفني إذا أنزلني. وقال صاحب القاموس: وقال صاحب القاموس: ضفته أضيفه ضيفا، أي نزلت عليه ضيفا، إلى آخره. قال: والظاهر أن لفظة مع في رواية الشمائل مقحمة كما لا يخفى على المتأمل. لفظة مع كلمة يعني مقحمة، والأصل اللي هو إيه الصحيح ما جاء في سنن أبي داود: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت به ضيف ذات ليلة. قال: فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة. قال ابن الأثير رحمه الله: الشفرة السكين العريضة. فجعل يحز فحز لي بها منه، حزه واحتزه أي قطعه. يعني شوفوا يا جماعة، هو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقطع بنفسه لضيفه. قال: فجعل يحز فحز لي بها منه، السكين يعني من الجنب المشوي. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي يعلمه ويخبره. قال: فألقى الشفرة فطرح السكين، فقال: ما له؟ أي قد عجل أو عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي. قال: ما له؟ يعني في النبي عليه الصلاة والسلام بيطعم الضيف، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول عن فعل بلال رضي الله عنه: ما له؟ تربت يداه. قال الخطابي رحمه الله: تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم والتأنيب، ومعناها الدعاء عليه بالفقر والعدم، ويطلقونها في كلامهم وهم لا يريدون وقوع الأمر، زي مثلا ثكلتك أمك يا معاذ، يعني عدمتك. دي كلمة تقال عند العرب لا يراد حقيقة الدعاء، لا يراد حقيقة الدعاء، يعني هو لا يريد أن يدعو عليه بالفقر والعدم، لكن هي كلمة تقولها العرب عند اللوم والتأنيب. وذكر بقى بعدها يعني أمثلة، وقال: فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم ودام استعمالهم له صار عندهم بمعنى اللغو، كقولهم: لا والله وبلا والله، وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه. قال: وكان شاربه قد وفى، أي كثر وطال. أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، هذا تردد من الراوي، والمراد قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك. وعند أبي داود: وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك. قال الحافظ: الراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر، وأخذ الشعر بالمقص. يؤيد ذلك رواية البيهقي: فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه. قالوا في هذا الحديث فوائد، منها حسن، قالوا فيه حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، بحيث أنه يتعاهدهم بالضيافة، وفيه ترك الأكل والقيام إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ألقى السكين، ألقى الشفرة، فقال فيه ترك الأكل والقيام إلى الصلاة، وهذا في الظاهر يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يعني احنا عارفين ايه، اكيد كله حافظ الحديث ده، لما يتحط الاكل وفي الصلاه مثلا وهيقيموا الصلاه في المسجد يقول لك لا، اذا ايه حضر العشاء واقيمت الصلاه فابداوا ايه بالعشاء، احنا ناكل بس الاول. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام ترك الطعام، ترك الطعام وقام الى الاكل، ماشي. فقالوا طيب ازاي نجمع بين ده وبين الحديث؟ قال والجواب ان هذا الحديث محمول على ما اذا تاقت نفسه الى الطعام. يعني لو الانسان مش هيقدر ان هو يصلي وهيبقى ايه قاعد يفكر في الاكل وجعان وكده، فخلاص ياكل، يعني ياكل ايه اللي يسد بيه الجوع. قال الحافظ روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، يعني هنقوم قاعدين نفكر في الحاجة اللي بتتشوي دي، فاستنى شوية ناكل وبعدين نقوم نصلي. قال وفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا، فيضيع مقصود الصلاة وهو إيه؟ الخشوع. قال وله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوام، يعني لما واحد يقضي ما في نفسه من الجوع، يرد ما في نفسه من الجوع وبعدين يقوم يصلي، ماشي، مش طبعا مش هيتقل في الأكل عشان يعرف يصلي، يعني يقوم يصلي، فخلاص يبقى نفسه ايه، نفسه إيه يعني إيه الاسباب اللي هي كانت إيه تبقى ايه يعني متردده فيها ومضطربه بسبب الجوع خلاص تسكن، فده يساعد الانسان على الخشوع. قال وفي هذا كله اشاره الى ان العله في ذلك تشوف النفس الى الطعام، ماشي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ولا يهتم به، يعني لو حطوا الأكل ماشي هو مثلا في رمضان فأكل تمر، يعني أكل تمر، أفطر على تمر وشرب مثلا إيه الماء وبعدين إيه قال يا جماعة أنا هنزل أصلي في المسجد وأنا خلاص، يعني هو نفسه لا تتوق للطعام، يعني يقدر يصلي، أكل تمر وخلاص حاجة خفيفة كده ونزل صلى وبعدين بعدها رجع ايه رجع كمل الاكل. فشيخ ابن عثيمين بيقول لو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ولا يهتم به، يعني شبعان او لا يهتم بالطعام، يعني اكل شيء يسير، قال فليصلي ولا كراهة في حقه، ماشي. قال في الحديث ان الشارب يقص بالمقص ولا يؤخذ بالموسى. طيب حد بيسأل سؤال؟ أوضح إيه بالظبط؟ أيوه، ما هو الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، نفس المعنى، وتربت يداك يعني ألصقت يداك بالتراب، فده لا يراد به الحقيقة اللي هو الدعاء عليه، ولكن هي كلمة يعني يعني كلمة عند العرب، ماشي، تقال حتى للحث والتشجيع. ماشي، الأخ اللي بيسأل على التفاصيل ممكن بس يسأل هو يعني يوضح السؤال بالضبط، يعني لأن احنا بنقرأ الحديث بالشرح فمش عارف ايه أوضح ايه، يعني قول لي أنت محتاج ايه وأنا ايه أوضحه إن شاء الله. طيب حد تاني عنده مشكلة يا جماعة؟ هو هنا بيتكلم ان بعدها هو النبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي عليه الصلاه والسلام راى شارب اللي هو الشنب، يعني الشارب شارب الصحابي اللي هو هنا في الحديث لفظ الحديث المغيره بن شعبه قال وكان شاربه قد وفى. وفى يعني ايه؟ يعني عدى الحد بتاع الايه الشف نزل يعني. فقال له اي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، يعني جيب السواك كده ويحط السواك على الشفة مكان الشفة ويقص إيه الزيادة، يعني الزيادة من الشارب، الجزء اللي نازل من إيه؟ من شعر الشارب، علشان يبقى الشارب إيه؟ محفوف على الشفة، ما يبقاش نازل. ماشي؟ ده من السنة، إعفاء اللحية وحف الشارب. فذكر فيها من فوائد الحديث إن القص ما ارتفع من الشعر فوق السواك، يعني الجزء اللي يقص من الشارب اللي نازل على ايه؟ اللي نازل يعدي ايه؟ الشفة. ماشي يا شباب؟ ما فيش علاقة، يعني هو ما فيش علاقة بالشواء، يعني هو الصحابي بيحكي الموقف اللي حصل. هو بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جنب مشوي، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقطع لي من الأكل ده، وبعدين جه الصحابي سيدنا بلال رضي الله عنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. وهو بيحكي بقى بيقول إن أنا كان إيه، كان إيه شنبي طويل يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه قال لي الكلام ده. ماشي؟ هو بيحكي الموقف اللي حصل يعني، لكن ما الشنب ملوش علاقة بالشواء يعني. طيب ماشي. طيب كده مفهوم يا شباب؟ عشان بس تبقى الأحاديث كله مفهوم، لأن كده شوية بنتوه. ماشي. طيب ماشي. طيب الحديث اللي بعد كده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها، فرفع إليه الذراع، أتي بلحم من الشاي يعني، فرفع إليه الذراع يعني قرب إليه، والذراع هو اليد من كل حيوان من البقر والغنم ما فوق الكراع، والمراد هنا ذراع الغنم. طب ايه الكراع ده يا رجالة؟ الكراع ده هو الكوارع يعني، وان شاء الله في ايه، في لما الدرس ينزل هتلاقوا ايه، حاطط لكم في مع الكتاب كده صورة للكوارع، بس مش حابب ان انا ابعتها لكم دلوقتي علشان اللي ما بيحبش الكوارع يعني. ماشي؟ فهو بيقول ان الذراع ده اللي هو ايه، عارفين الخروف مثلا او الغنم بيبقى فيه حاجه اللي هي الموزه يعني، في الموزه اللي هي بتاعت الفخذ، وفي الموزه اللي هي بتاعت ايه الذراع والكتف، يعني الكتف وبعدين الذراع بتاع الغنمه، هي ده ايه اللي هي اسمه الموزه يعني، يسموه الموزه. فهي ايه، هي المقصود في الحديث ايه، اللي هي الموزه اليد دي اللي هو الذراع، ذراع الغنم. ماشي؟ فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منه. والكراع تعريفه مستدق الساق العاري من اللحم، اللي هي بعد بقى الحتة اللي فيها اللحم دي، بعد الذراع دي في حتة إيه، عظمة كده اللي هي بتاعت الساق، ساق الغنمة، هي دي الكوارع بقى، لحد بقى الحتة اللي تحت بقى اللي هي إيه، الحواشر دي. ماشي؟ قال وكانت تعجبه، قال القاضي عياض رحمه الله محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى، يعني هي بعيدة عن مواضع الأذى اللي في بطن الغنمة مثلا. فبيقول إن الذراع دي كده اللحمة بتاعتها حلوة كده وطرية وبتستوي كويس مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وسرعة استمرائها، يعني سهلة في الأكل وبتستوي كويس وكده يعني. ماشي؟ أنا برضو بحب الزراعة. ماشي. قال وتقدم أن محبته صلى الله عليه وسلم لبعض الطعام هي أنه إذا حضر عنده تناول منه قدرا صالحا، يعني لما الطعام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم معنى المحبة هنا زي الحديث اللي فات في العسل والحلوى، إذا حضر عنده تناول منه قدرا صالح، لا أنه يكلف الناس بإحضاره وطبخه وغير ذلك. فنهش أي قبض على اللحم بأطراف أسنانه وانتزعه من العظم، وفي رواية في الصحيحين فنهس، معنى يعني أخذ بأطراف أسنانه. قال واستحب النهش للتواضع وعدم التكبر. طيب هنقف عند هذا الحد إن شاء الله. إن تيسر نحن نكمل غدا بإذن الله، وإلا إن شاء الله يبقى إيه فجر الأحد، عشان بكون يوم السبت يعني على سفر وكده. إن شاء الله ممكن نكمل بإذن الله الباب فجر الأحد إن شاء الله تعالى. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب